الحمد لله، الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يزال المؤمنون يلتمسون رحمة الله جل وعلا في هذا الشهر العظيم، فهنيئا لنا الصيام، هنيئا لنا هذه الفريضة التي جعلها الله تعالى قربة إليه وفيها الاعتماد عليه. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يفرح بمقدم هذا الشهر الكريم، ولا يزال يبشر أصحابه بذلك ويخبرهم أن الله تعالى في كل يوم يزين جنته ويقول لها: يوشك عبادي الصالحون أن يدعوا عنهم التعب والنصب وأن يدخلوك. وإننا أيها المسلمون في أواخر هذا الشهر الكريم، وهكذا الأيام الصالحات تتصرم سريعا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما مضت أيام زيادة من هذا الشهر الكريم يزداد عليه الصلاة والسلام إلى ربه جل وعلا إقبالا وتعبدا. ولقد أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستقبل هذه العشر المباركات التي نستقبلها نحن خلال الأيام القادمات، كان يستقبلها عليه الصلاة والسلام بمزيد عبادة وتفرغ للعبادة والطاعة. أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد في رمضان، وكان أكثر ما يكون الاجتهاد منه في العشر الأواخر من رمضان. قالت: فإذا دخلت العشر اجتهد وصلى وشد المئزر وأيقظ أهله. شد المئزر كناية عن شدة الاجتهاد في العبادة، وأيقظ أهله بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفرد فقط بالعبادة والطاعة والتلاوة، وإنما كان يأمر أهله بذلك، كما قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وكما قال سبحانه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وكما مدح الله تعالى عباده المؤمنين السابقين فقال جل وعلا عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بالإقبال على الطاعات، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يحرص أهله على ذلك. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله أنواعا من العبادات ينبغي أن يحرص عليها المرء خلال أواخر هذا الشهر الكريم. من أول ذلك أن يحرص على المواصلة على ما بدأ فيه من صلاة التراويح والقيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه البخاري: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعم النبي صلى الله عليه وسلم رمضان كله، بمعنى أن لا تقوم بعض الليالي وتترك البعض الآخر، وإنما يكون المؤمن كما قال الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أن يصبح في أول الشهر مجتهدا، وفي أوسطه وفي آخره كذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أصحابه على أن يستمر في الطاعة والعبادة. ولقد لوحظ أن بعض الناس ربما يصلي في أوائل الشهر بحماس، لكنه إذا أقبل على نهاية الشهر انشغل ربما بالذهاب بأهله إلى سوق وما شابه ذلك لأجل شراء البضائع للعيد ونحو ذلك، مع أن هذه العشر هي أفضل مما سبقها. والخيل إذا أقبلت على نهاية المضمار أخرجت كل ما عندها من قوة لتسبق غيرها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه العشر لأجل أن يزداد الناس حرصا على العبادة فيها. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى ينتهي من صلاته، كتب له قيام ليلة. فالله الله أيها الصائمون، بالحفاظ على صلاة الليل إلى نهاية الشهر حتى تكون ممن قام رمضان كله إيمانا واحتسابا. وفي الصحيح في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عليك بكثرة السجود، فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. وفي الحديث الصحيح أن معاصي المرء تكون على رأسه، فإذا سجد تناثرت هذه المعاصي، فبطول سجودك وخشوعك فيه وإكثارك منه يكون قربك من ربك جل وعلا وقبول حسناتك وتكفير سيئاتك. كما أنه ينبغي أيها الإخوة الكرام أن يحرص المرء على الإكثار من تلاوة القرآن، ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى إذا دخلت العشر حرصوا أكثر على تلاوة القرآن. كان قتادة رحمه الله في غير رمضان يختم القرآن كل 7 أيام مرة، بمعنى أنه يقرأ في كل يوم 4 أجزاء ونصف تقريبا، ثم إذا دخل رمضان ختم في كل 3 أيام مرة، فإذا دخلت العشر اجتهد فختم في كل يوم مرة. والإنسان يستطيع ذلك لو أنه قرأ جزءا كاملا قراءة غير بطيئة ولا سريعة، سوف يستغرق منه أقل من نصف ساعة. فإذا أراد أن يقرأ القرآن كاملا لا يستغرق ذلك إلا قرابة 13 ساعة أو أكثر منها بقليل، فيستطيع أن يفرقها فيقرأ القرآن كاملا في يوم واحد. ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى يفعلون ذلك، كانوا يجتهدون أكثر إذا دخلت عليهم العشر في تلاوة القرآن. فينبغي على المرء أيها الأفاضل أن يحرص على أن يكثر من تلاوة القرآن، فأن يختمه مرة ومرتين وأكثر، فإن هذا الشهر هو شهر القرآن. كما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلت العشر اعتكف. والاعتكاف أيها المسلمون هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، أن يلزم المرء المسجد وألا يخرج منه حتى يكون متفرغا للإكثار من القراءة للقرآن، الإكثار من الاستغفار، الإكثار من الدعاء، صلاة الضحى، والإكثار من الصلوات. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أن هاجر إلى المدينة وبنى مسجده المبارك عليه الصلاة والسلام كان لا يدع الاعتكاف أبدا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما خرج يوما ليعتكف دخل إلى المسجد ليعتكف، رأى صلى الله عليه وسلم فيه عددا من الخيام الصغار لنسائه، وكانوا في السابق تعتكف النساء في المسجد ولم يكن لهن مكان خاص، فكانت المرأة تجعل لها خيمة في المسجد تستتر فيها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة خيام النساء عرف النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك أن بعضهن غار من بعض، بمعنى أن بعضهن ربما لم يدفعه إلى الاعتكاف الحرص على الطاعة، وإنما الغيرة من فلانة وفلانة. فقال عليه الصلاة والسلام: البر أردتن، يعني كلكن ما أردتن إلا البر والطاعة. فلم يشأ عليه الصلاة والسلام أن تكون النية لغير الاعتكاف، فقطع صلى الله عليه وسلم اعتكافه، فقطعت النساء اعتكافهن نساؤه عليه الصلاة والسلام، لكنه لحرصه في السنة التي بعدها اعتكف 20 يوما حتى يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، اعتكف 20 يوما من حرصه عليه الصلاة والسلام. قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى قال: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف وما تركه صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله تعالى. فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف، فإذا تيسر أيها الصائمون للمرء أن يعتكف ولو شيئا يسيرا، أن يعتكف ولو يوما، أن يجلس ما بعد صلاة الفجر إلى صلاة المغرب في المسجد، فإذا صلى المغرب انصرف إلى بيته، هذا اعتكاف يوم وله أجر. أو أن يعتكف المرء ليلة فيصلي المغرب في المسجد ويبقى في المسجد إلى أذان الفجر، فهذا اعتكاف الليلة. أو يصلي الفجر إلى الفجر فيلبث يوما وليلة معتكفا، فهذا بلا شك أنه من أعظم الطاعات. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يعتكف أقل من يوم وأقل من ليلة، فلو أنك صليت الظهر في المسجد ثم جلست ناويا الاعتكاف إلى أذان العصر فهذا اعتكاف وإن كان ساعات، ولو صليت مثلا التراويح ثم بقيت في المسجد تتلو القرآن إلى صلاة القيام فاعتكفت ساعات، فهذا أيضا نوع من الاعتكاف. والاعتكاف بلا شك له فضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالكفارات، يعني كفارات الذنوب، ذكر منها عليه الصلاة والسلام انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني أن تصلي الظهر ثم تذهب إلى عملك لكن قلبك لا يزال مشغولا بانتظار الصلاة التي بعدها، فهذا مكفر للخطايا. فما بالكم أيها الصائمون بمن يصلي الصلاة ويلبس في المسجد ليصلي الصلاة التي بعدها. إذا كان الذي يصلي ويخرج له أجر إذا كان في قلبه انتظار للصلاة الأخرى، فما بالكم بالذي يصلي ويبقى في المسجد؟ هذا بلا شك له أجر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المرأة إذا توضأ فأحسن الوضوء وخرج إلى المسجد فإن الله تعالى يتبشبش به كما يتبشبش أهل الغائب بالغائب إذا رجع إليهم، بمعنى كما أن أهل الغائب يفرحون به ويستبشرون فرحا به وحبا له إذا جاء، فربنا جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يفرح سبحانه وتعالى بمقدم عبده إذا أقبل إلى المسجد مصليا. فما بالك إذا كان هذا العبد أصلا جالسا في المسجد لم يخرج منه. فهذا أيها الأفاضل هو من فضائل هذا الاعتكاف، فمن استطاع أن يعتكف ولو شيئا يسيرا فليفعل، ومن استطاع أن يعتكف العشر الأواخر فهو أفضل. فإذا أراد أن يعتكف العشر كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فليدخلوا مع غروب شمس ليلة الحادي والعشرين، بمعنى أن في يوم الاثنين القادم هذا يوم العشرين يدخل يصلي المغرب ويبقى في المسجد ولا يخرج منه إلا إذا صلى الفجر من يوم العيد. فهذا أيضا فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتكف العشر الأواخر كلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصدقاتنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا جميعا بفضلك وكرمك وإحسانك. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامهم وأثبتهم على قيامهم وتقبلت منهم تلاوتهم وأعمالهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما وقعنا فيه من زلل في هذا الشهر الكريم، اللهم اغفر لنا ما وقعنا فيه من زلل في هذا الشهر الكريم، واجعلنا يا ربنا ممن اعتقت رقابهم من النيران يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل بلد يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع شملهم، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم صب عليهم في كل مكان الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم. اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم تحت راية واحدة ووحد صفهم وسدد رميهم واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك لإخواننا في مصر أن تحقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أرواحهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبهم القتل والعنف والدماء يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنك ترى مكانهم وتسمع دعاءهم. اللهم فنسألك يا ربنا أن تنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك لبلدنا هذا خاصة ولجميع بلدان المسلمين عامة أن تنزل عليها الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.